بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حديث أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان ما حاله؟ رواه مسلم. أحسنت، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في مسلم. ومن قرأ القرآن فأحكمه عمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس. أعرف ما حاله؟ عند من؟ صبري ضعيف بهذا السند، لأنه من طريق السند الذي عندنا فيه ضعف، لأنه من طريق ابن لهيعة وكذلك زبان بن فائد، زبان بن فائد، وهما ضعيفان، ولكن جاء من حديث بريدة وهو حسن لغيره، فعلى هذا الحديث حسن من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. فالحديث ما تضمنه من الفضيلة العظيمة في من تعلم القرآن ثابت بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه، فالوالدان يكسيان حلة عظيمة ضوءها أحسن من ضوء الشمس، فما ظنك بالقارئ وبالآخذ لكلام الله بالعامل به؟ فلا شك أن أجره أعظم وأعظم، فوالداه يكسيان، فكيف به هو؟ ما هي الحلة التي يكسى بها؟ وما هو الأجر الذي يناله بسبب عنايته بكلام الله سبحانه وتعالى؟ يقول: كيف نحافظ على أوقاتنا وما نصيحتك لنا؟ أنصح الإخوة الذين هم يأتون لطلب العلم ويتفرغون أن يجتهدوا ويجدوا ويحرصوا على أن لا يضيع من أوقاتهم شيء في غير ما جاءوا لأجله، فهذا الذي ننصحه. وننصح إخواننا المقيمين من أهل البلاد أن لا يشغلوا إخواننا الذين قدموا إلينا للفائدة والاستفادة، فلا يشغلوهم بالحديث كثيرا، يجلس مع هذا ويجلس مع هذا، هذا خطأ. هؤلاء جاءوا لتعلم دين الله سبحانه وتعالى والاستفادة، فأنت كذلك أيضا ينبغي أن تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تزاملهم في الخير، سمع لهم ويسمعون لك مما يحفظون من محفوظاتهم، سواء كان من القرآن أو من السنة النبوية من المتون الجميلة المفيدة كالأربعين النووية التي ننصح إخواننا بالبداية بها البادئين هنا، ننصحهم يعتنون بالأربعين النووية، ففيها حديث عظيم الحق ومن جوامع الكلم كما يمر معك من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، قواعد الإسلام، كثير من أحاديث الأربعين قواعد الإسلام. فشخص يعتني من الإخوان الذين جاءوا إلينا يعتنون بالحفظ، خصوصا هذه المتون الميسرة السهلة عليهم، فننصح أنفسنا جميعا أننا نحافظ على ما ينفعنا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الشباب والفراغ والجده مشغلة للمرء أي مشغلة، فالذي لا يستغل شبابه ولا يستغل صحته في طاعة الله سبحانه وتعالى لا شك أنه تهدم عليه والعياذ بالله، وتهدر عليه فيما لا ينفعه وفيما لا يعود عليه بخير في دنياه ولا في أخرى، هذا إن لم يحصل له ضرر من عدم استغلال وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أغرق في المباحات نقول له هذا، وأما بعض الناس ربما فاتت عليهم أعمارهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره حسن عمله، شركم من طال عمره أساء عمله. الناس كما ترى على قسمين، شخص ينال الخيرية بحرصه على وقته واستغلال عمره، لأن الوقت حياة العبد كما يقول العلماء، ولا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر العمر يسأل عنه يوم القيامة. فالناس قسمان، إما مستغل لوقته وبادل جهده في نيل الخيرية، وإما والعياذ بالله الصنف الثاني، ونسأل الله السلامة منه، عدم مبال بوقته مضيع لعمره فيما لا يؤول عليه بنفع ولا بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس غاديان، الناس غاديان، غاد يغدو في طاعة الله سبحانه وتعالى، والآخر يغدو في معصية الله جل وعلا. فلا ينفك الناس عن ذين الغاديين، إما غاد في طاعة الله، وإما غاد في معصية الله سبحانه وتعالى. والذي نتواصى به وننصح به أنفسنا وإخواننا أننا نحرص على أعمالنا، ونحرص على رأس مالنا وهو وقتنا، وأن لا يضيع في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. والذي ننصح به أيضا إخواننا المقيمين الاجتهاد في الخير، فهذا خير الله، أن الشخص يجد من أبيه يفرغه ويقول: اذهب يا بني لإخوانك في بلاد كذا، واستغل وقتك، اجتهد بطاعة الله ولا تحمل هم النفقة، فهذا خير عظيم جدا. تجد والدا يعينك على طاعة الله في زمن قل المعين على طاعة الله فيه، قل من تجد من يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى فيه. أبوك من أهل السنة ينصحك ويحثك على الخير وعلى أنك تجتهد بطاعة الله، فقر عينه بالدنيا والآخرة، فهو يعتبر له مفقر. أنت إن كنت رجلا صالحا شابا مطيعا لله سبحانه وتعالى، وهو يدخره، هو يعتبر هذا الشيء الذي يقدم يعتبره ذخرا له في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منهم ولدا صالحا يدعو له، وهو يدخرك له للآخرة. وكما ترى في هذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، أن الوالدين يفسيان يوم القيامة حلتين أو حلة لا تقوم لهما الدنيا، ضوءهما أحسن من ضوء الشمس، وترفع منازل الآباء بسبب بر الأبناء وبسبب طاعة الأبناء وصلاح الأبناء. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك، هذا باستغفار ولدك لك. والحديث حسن. فالشخص يحرص على أن أباه تقر عينه به، ولا يعني يجمع له الويلات والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، وهو تعب فيك واعتنى بك تعنية عناية فائقة، صبر عليك وبذل ما يستطيعه من أجلك. شخص يحرص على أن يستفيد منه أبوه بعد موته، ونسأل الله أن يعيننا على الطاعة. الذي نتناصح به الحرص على الوقت، الحرص على العلم النافع، فهذا أحسن ما تبذل فيه الأعمار وتستغل فيه الأوقات وتبذل فيه نفائسها، نفائس الأوقات تبذل في هذا الخير. وإخواننا كما أشرنا آنفا الذين هم من أهل بلدنا لا يشغلون إخواننا، رجاء أن لا يشغل الإخوة بالحديث والجلوس معهم كثيرا، يجلسوا معهم بقدر الحاجة، أما تكرار المجالس معهم والحديث معهم تضيع أوقات إخواننا، فهذا لا نرتضي به، لا للإخوة من أهل البلاد ولا لإخواننا أيضا المقيمين ولا لأنفسنا، أن الحديث يكثر منه. السود غلب، تقرأ في الحديث تقوم أنت صدرك ضائع، وإن كان حديث مباح، والله هذا في الحديث المباح، أما ذاك الحديث الآخر الله يسر، لكن في حديث مباح أنت وأخوك حدثاني فيه تقوم وتشعر بشيء من الضيق في صدرك، فكيف بالحديث الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أثره على القلب أعظم وأعظم، نسأل الله السلامة. فإذا كان الوالدان فرطا في تحفيظ ولدهم القرآن، ولكن يسر الله حفظ القرآن للولد بدون عناية والديه، فهل لهما الفضل المذكور؟ يرجى ذلك. أنه إذا اجتهد من نفسه أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه ولم يضيق عليه ولم كذلك يحرصان على إبعاده عن الخير، وإنما ترك الولد ترك له مجاله وراحته واختياره ورغبته، يرجى أن الله سبحانه وتعالى يأجرهما بهذا الأجر العظيم. لأن في الحديث إشارة فيقول أنى لي هذا، لأن هذا أنا ما قدمت شيء حتى يعني أتحصل على هذا الأجر العظيم، فيقال له هذا باستغفار ولدك لك. وفي الحديث الآخر كما سمعت من قرأ القرآن فأحكمه إلى آخره، أن والديه يحصيان حلة لا تقوم لهما الدنيا. فيرجى إن لم تحصل مضايقة أو حرص من الأب على إبعاده عن الخير، والولد مصمم تصميما على الخير ولم يستطع الوالد على إبعاده، يرجى أن الوالد ينال هذه الفضيلة الذي لا يحصل منه تضييق تجاه الولد. وأما من كان محاربا لابنه حربا شديدا لإبعاده عن الخير فهذا ما تنال الفضيلة التي ذكرت بهذا الحديث. قال إذا نويت أو إذا نويت أن تذهب عمرة هل تحرم من بيتك أم من أين تحرم؟ لا تحرم من الميقات، ولكن لا بأس إذا لبست ثياب الإحرام من البيت أو من الطائرة، هذا ما فيه مانع. وأما الإحرام فلا يكون إلا من البيت، هذا هو الصواب من أقوال نص من الميقات، لا يكون إلا من الميقات، وأما من البيت فلا، فلا يحرم الشخص. وقد نهى الإمام مالك رحمه الله تعالى بشدة عن هذا، وجعل هذا من الفتنة التي تحصل العبد أنه يحرم من دويرته ويحرم من مكانه وقبل وصوله إلى الميقات. فإذا حاد الميقات كان في الطائرة أحرم، وإن كان بالبر ينزل في الميقات ويغتسل ويصلي ركعتين بعد الوضوء ثم يركب سيارته، ثم بعد ذلك يحرم ويلبي حتى يصل إلى المكان، حتى يصل إلى الموضع الذي يريده وهو مكة. فإذا وصل إلى مكة انقطعت التلبية بعد ذلك، ويبدأ بالحجر الأسود يمسه يقبله، فإن لم يستطع إشارة إليه بذلك، إن كان معه العصا يشير إليه ويقبل ذلك العصا، فإن لم يستطع أشار إليه من بعيد بيده ولا يقبل يده، يشير إليه من بعيد بيده ولا يقبل يده. ثم يبدأ بأشواطه السبعة، يغمر في الأربعة الأولى ويمشي بما بقي ثلاثة ويمشي بما بقي. لا إذا كان في مكة بالنسبة لمكة يخرج إلى الميقات، هذا هو الصواب في العمرة. وأما في الحج فيحرم من مكانه في الحج، وأما في العمرة فيخرج. فإن عائشة لما أرادت أن تعتمر وكانت في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يخرجها إلى الحل، يخرجها إلى الحل وهي أرادت عمرة. وأما الحج فيحرم من مكانه الذي هو دون الميقات، والذي سيمر على الميقات لا يحرم إلا من الميقات، والذي دون الميقات داخل فيحرم أصحاب جدة من جدة وأصحاب مكة من مكة ومن كان كذلك أيضا. هذا في الحج، وأما في العمرة فلا، ويخرج إلى الميقات على أصح أقوال أهل العلم أنه يخرج الميقات، وأظن السنعاني يرى العمرة والحج سواء، لكن مذهب جماهير هذا الذي سمعته. طيب نأخذ درسا. قال رحمه الله: فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. تقدمت فصول ماتعة معنا من هذا التفسير العظيم، تفسير الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المذهب السني السلفي المعتقد رحمه الله تعالى. تقدمت فصول ماتعة من هذا الكتاب، وتقدمت أيضا كذلك لمقدمة جميلة ذكر فيها أئمة التفسير ومن يؤخر عنهم التفسير، وذكر أيضا كذلك أئمة السيرة، وذكر كذلك أئمة القراء، وذكر فصلا في فضائل القرآن وتعليمه، في فضائل القرآن وتعليمه، وذكر فصلا في فضائل القرآن وتلاوته، وهذا هو الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب الماتع، فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. والمقصود بالرأي هنا الذي أشار إليه هو الرأي المذموم، هذا الذي فيه الوعيد الشديد، لأن الرأي رأيان، رأي مذموم، وكما قال شيخ الإسلام فأما التفسير بمجرد الرأي فهو حرام، ويعنون بذلك تفسير القرآن بلا حجة وبلا دليل يرجع إليه، وإنما مجرد رأي فقط، فليس له مستند، ليس له مستند من كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام أئمة التفسير، ولا كذلك ليس له مستند من لغة العرب، وإنما هو تفسير بالرأي المحض. فهذا هو المقصود هنا في قوله رحمه الله فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. المقصود بالرأي المذموم الذي يفسر به القرآن ويلام صاحبه ويأتم صاحبه هو تفسير القرآن بالرأي المحض الذي ليس له أساس ينبني عليه وليس له أصل متين يرجع صاحبه إليه، فيفسره برأي المحض، لا قرآن يستند إليه ولا سنة كذلك يستند إليها المفسر ولا لغة العرب يستند إليها في تفسيره. فهذا تفسير بالرأي المذموم. ومن أمثلة ذلك الكلام في الغيبيات، يأتي ويتكلم في أمور غيبية وأن يعني نخلة الجنة من كذا وكذا وأغصانها كذا وثمارها لذتها كذا، من أين لك هذا الكلام يعني؟ من أين لك؟ وأن الجنة هي كذا وجانبها فيه كذا، أمور ما ذكرها الله ولا ذكرها رسوله ولا ذكر أئمة التفسير رحمهم الله تعالى، أخذوها من كلام الله ومن كلام رسوله. فمن التفسير بالرأي المحض الكلام في الغيبيات بدون علم وبدون دليل، أو يأتي إلى الدابة التي تكلم الناس في آخر الزمان فيصفها وصفا لم تأتي به السنة، لم تأتي به السنة وإنما برأيه، فهذا من التفسير بالرأي المذموم. وكذلك أيضا من التفسير بالرأي المذموم هو الاعتماد على لغة العرب فحسب، يعتمد بتفسيره على لغة العرب فحسب. نعم القرآن أنزل بلسان عربي مبين، ولكن ما يصلح هذا أنك تعتمد بتفسيرك على لغة العرب، فلا بد من العناية بالمأثور في التفسير، لا بد من هذا المفسر أن يعتني بما أثر في التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف رضوان الله تعالى عليهم. الحاصل أن تفسير الرأي المذموم هو الذي لا يستند على دليل علمي صحيح وأسلوب علمي معتبر، فهذا تفسير بالرأي المذموم الذي لا يستند على دليل علمي صحيح ولا أسلوب علمي معتبر، مثل تفسير أصحاب الهيئة الجديدة، هؤلاء ومن يسمى بالإعجاز العلمي، من يسمى بالإعجاز العلمي، فهذا تفسير في غالب ما يذهبون إليه من التفسير بالرأي، فتجدون يفسرون الآيات وأنه هذا قد ذكره محمد بن عبد الله قبل 1400 سنة، وقد جاء به القرآن قبل 1400 سنة، من هذا الذي تملأ الفم هذه الأغوال، والله المستعان. وهذا من التفسير بالرأي، كثير من الأشياء يفسرون بها القرآن وأن القرآن قد جاء بذا قبل كذا وكذا سنة، قد جاء بكذا قبل كذا وكذا، من أين لكم؟ هل قال هذا ابن عباس؟ هل قال أئمة التفسير مجاهد؟ هل قال فلان وفلان من هو معتبر ومعتد به في التفسير؟ وإنما بالرأي المحض، تجد استنبط أشياء لا يعرفها سلف الأمة. فالتفسير بما يسمى هذا بالإعجاز العلمي فكثير منه من التفسير بالرأي، ولا يعبى به هؤلاء المفسرين الذين أصحاب الإعجاز العلمي، لا يعبى بهم ولا يعتمدون في هذا، والشخص يعتمد في تفسير الآيات على أمثال المفسرين المعتبرين الذين ذكرهم معنا الإمام هنا، مروا معنا مر منهم جملة كبيرة من أئمة التفسير، مر ابن عباس وهو إمام المفسرين، ومر مجاهد، ومر سعيد بن جبير، ومر الحسن البصري، ومر كذلك أيضا قتادة، ومر كثير من علماء التفسير الذين هم يعتمدون في هذا الباب. أما تعتمدني على سيد قطب في تفسيره أو على الزمخشري في بعض التفاسير التي يعتمد فيها على لغة العرب فحسب، أو على الرازي أبي جعفر الرازي، فهذا لا يصلح. اعتمد في تفسيرك على من يعتمد عليه في باب المعتقد وفي صفاء المنهج ونقاوة العقيدة. والله المستعان. قال رحمه الله: وأما بالنسبة للتفسير بالرأي المحمود هذا ما فيه مانع، لكن له شروط تقدمت معنا في رسالة شيخ الإسلام المسمى بأصول التفسير. ومن شروط التفسير بالرأي المحمود أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة القضاة، هذا شرط معتبر في التفسير بالرأي، أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة القضاة إضالته تماما. إذا كان كذلك ما فيه مانع، وأن لا يتنافى أيضا مع دلالة الألفاظ، لأن القرآن نزل بلغة العرب، يفسر القرآن بما لا يتنافى مع دلالة الألفاظ التي جاءت بها لغة العرب، وكذلك لا يتعارض مع أصول الشريعة. يأتي بالتفسير يعارض أصول الشريعة، الشريعة على شيء مؤسسة وقائمة، فيأتي بالتفسير تماما يخالف هذه الأصول التي جاءت بها هذه الشريعة. وأن لا يؤدي أيضا كذلك إلى نصرة الهوى والبدعة تفسير الرأي، فإن خلى من هذه وتوفرت فيه هذه فلا بأس بالتفسير بالرأي في هذه الحالة بالشروط التي تقدمت في رسالة شيخ الإسلام أصول التفسير ذكرناها، وكذلك أشرنا إليها آنفا، فلا بأس في هذه الحالة ما فيها. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن حمويه السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن خزيم ابن خزيم الشاشي قال أخبرنا أبو محمد عبد ابن حميد الشي رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والحديث، أبو محمد عبد ابن حميد صاحب المنتخب. قال حدثنا أبو محمد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام اليماني الصنعاني رحل إليه أئمة الدين والعلماء الربانيون، رحلوا إلى صنعاء اليمن لأجل أخذ العلم من هذا الإمام رحمه الله، ولم يرحل لمثل عبد الرزاق أو لم يرحل لأحد كما رحل لعبد الرزاق، فالوافدون والراحلون على عبد الرزاق أكثر وأكثر من غيره لما يرون من حفظه ومن إتقانه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يقتربون من تلك الموسوعة العظيمة وهو عبد الرزاق رحمه الله تعالى، ولكنه تأثر ببعض شيوخه فدخل عليه التشيع في آخر عمره. فمن هو الذي أثر في عبد الرزاق فدخل عليه التشيع؟ ضبعي مسعود. جعفر بن سليمان الضبعي هو الذي أدخل التشيع على عبد الرزاق، والله المستعان، حتى تلفظ بألفاظ ما هي طيبة في أمير المؤمنين عمر، فقال انظر إلى هذا الأنوار كيف يقول محمد ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال جاء طالب بميراثها من عمر بعد أبي بكر ونحو هذا، فقال انظر إلى هذا الأنوار حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أعلم ثبت عنه هذا، لكن يذكرون عنه. في الحاصل أن عبد الرزاق تأثر بشيخه الذي أشرنا إليه الضبعي، والمشايخ لهم تأثير على الطلاب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري، ما اسمه؟ ثوري مشهور هذا، وإن هذا عبد الرحمن، وين عبد الرحمن؟ ثوري ما اسمه؟ سفيان بن سعيد الثوري. بماذا اشتهر؟ بالزهد والورع، احسنت. قال اخبرنا الثوري عن عبد الاعلى، عبد الاعلى ابن عامر ضعيف وعله الحديث هو. قال عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث كما سمعت فيه عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وغيره، وجاء أيضا موقوفا على ابن عباس، وعلته هي نفس العلة التي أشرنا إليها، عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي. فلم يثبت عن ابن عباس لا مرفوعا ولا موقوفا، فهو حديث ضعيف. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العلة التي أشرنا إليها آنفا. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال أخبرنا عبد الله الحسين قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن البصري. ما شاء الله، هذا الولد يحفظ، حسين بن الحسن البصري ولد الحسن البصري الإمام رحمه الله. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن من؟ ابن عامر الثعلبي. ما حاله؟ ضعيف، ضعفه أحمد وغيره. عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من هو؟ سعيد بن جبير هذا من يعرف عنه شيء من الأولاد الذين عندنا هنا؟ سعيد بن جبير ماذا تعرفون عنه؟ ما حاله؟ ضعيفه وحسن الحديث. سعيد الجبير هذا ضعيف ولا حسن الحديث؟ نعم، إمام، رجل صالح مجاب الدعوة، ثقة رحمه الله، له قطاع الأنفاس، وهو من أصلح عباد الله رحمه الله تعالى، وكان مجاب الدعوة كما ذكرنا لكم في بعض الدروس. كان له ديك يوقظه لصلاة الفجر، ما عنده المنبهات هذه الطيبة الآن، ساعات وغير ذلك ما يستعين بها الشخص على طاعة الله سبحانه وتعالى، يوقته على وقت معين وتوقظه، فكان عنده ديك يوقظه لصلاة الفجر، فمرة من المرات لم يصرخ ذلك الديك ونام، ما هو عن صلاة الفجر، يوقظه لصلاة قيام الليل، فنام رحمه الله تعالى حتى أذن الفجر وما قام بالليل. الديك كان معين لقيام الليل وما قام بالليل ذلك اليوم، قال ما له قطع الله صوته، ما لك، قال لهم ما لك قطع الله صوتك، فلم يصرخ بعدها أبدا، عاد اليوم ولا اليوم الثاني كل مرة تماما. فقالت له أمه يا بني لا تدعو على شيء بعده، لا تدعو على شيء بعده، فما دعا على أحد بعد ذلك إلا الحجاج، قال اللهم لا تسلط على غيره، فمات الحجاج بعدها، ما سلط على غير سعيد بن جبير بعد ذلك، بعد أن قتل سعيدا هذا البار التقي الورع رحمه الله تعالى، لم يسلط الحجاج بعد ذلك على أحد، لأن سعيد دعا الله أن لا يسلطه على أحد بعده، فبات بعد فترة، وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى. سبب مسألة الخروج هذا التي حصلت من ابن الأشعث، ابن الأشعث انضم إليه علماء كبار، شعبي وغير الشعبي، الحسن وغير الحسن، علماء كبار كانوا قد طفحوا من الحجاج، تعبوا من ظلم الحجاج عياذ بالله، وبغي الحجاج وسطوا الحجاج على المسلمين، فجاء ابن الأشعث وأثار الناس، أثار الناس واستغل فتوى العلماء من أمثال هؤلاء الصالحين، وزلة العالم كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى، هفوات كبار على أقدارهم، هفوات كبير، ما هي هفوات كبير، ما هي سهلة، عالم إذا قال كذا الناس اسمع له. فلما كان في جانب سعيد في جانب الشعبي في جانب الحسن أئمة الدين كانوا في جانبه رحمه الله، حصلت فتنة عظيمة، وتكلم ابن كثير عليها في البداية والنهاية في كلام عظيم جدا طيب جدا، وأنكر على العلماء الذين أيدوا الحجاج، أنكر عليهم رحمه الله، فهي زلة من العلماء المسلمين، وانظر جرت على المسلمين، أيش الذي جرت عليهم، خير ولا شر؟ الله عليهم بلاء، تسلط الحجاج عليهم بعد ذلك تسلطا عظيما، وسامهم سوء العذاب، الله المستعان. الحاكم يا اخوان معه حديد نار كما يقال، لا تطيق ولا تستطيع عليه لا انت ولا غيره، وانما هؤلاء عندهم برود الحكام بس، لا إن والله لو احمرت عيونهم ما يستطيع واحد يخرج عليهم، عندهم معهم عصا مثل مكان الحزب اشتراك الخبيث، كان ما يستطيع واحد يربع رأسه. ليس كذلك الناس هادئة وآمنة شيئا ما، ما فيش حد يعتدي على أحد ويقتل أحدا، والناس ماشية. وحتى في المناطق الشمالية كان الحال جيد أيضا كذلك، وبداية الوحدة الحال لا بأس به. لكن لما أتت هذه أمريكا الخبيثة بتمييع الحكام وكذلك تأييد الشعوب عليهم، الحكام هؤلاء الشعوب معهم ظهور محمية، ولم يستطيع حكام لازالت الأعين حمراء، ما يحب حد يضرب عند الكرسي ولو كان والده ولو كان من كان، ما يحب يقتله، والملك عقيم كما يقال. لكن هؤلاء ظهورهم محمية، عملاء لأعداء الإسلام، فما يستطيع الحاكم يتقدم ولا يتأخر. إن سطع عليهم وجلدهم وأهانهم رفعوا قضية إلى الأمم المتحدة، هذا يفعل فينا وهذا يفعل فينا إلى آخر ذلك، وأدبوه، إما يبعدوه وإلا يؤدبوه. والله المستعان. وإن لزالهم أقوياء الحكام، لكن بسبب أن ظهور الشعوب محمية على الشرق هذا، ونسأل الله السلامة، تجد الحاكم ما يستطيع لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتكلم، وإنما بإذن، متى ما أذنوا له أنه يقوم عليه الغام، ومتى ما قالوا لا وهو بعده. قال رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ما حاله، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، من فيه؟ أحسن، هذا ضعيف الحديث. له سبحانه الحمد لله إلى الله نستغفرك ونتوب إليك. تقدم شرح الكلام بالرأي، وإيش المقصود بالرأي في هذا الحديث، والرأي المذموم الذي لا يمنع الدليل، وما بقي